تحدي العقبات، البحث عن معالي الأمور. لماذا لم تبحث عن سبيل؟ سبحان الله العظيم، إنني أريدك أن تضع جواز السفر بين إيديك. تقول يا رب، يا سيدي أنا عايز أحج وما معيش إلا 2000 جنيه، ممكن يا رب تحججني بألفين جنيه؟ فإذا رأى ذلك وانكسارك وخضوعك ما معكش 2000 جنيه، قل له يا رب، يا رب أنت الرزاق، ولا تكلف نفسا إلا ما آتيتها، وأنا ما معيش فلوس، أنا معايا قلب بيحبك يا رب، ممكن يا رب تحججني يا رب؟ ممكن؟ ممكن يا رب تاخدني الحج؟ ممكن يا رب تسخر لي حد يشيلني؟ ممكن يا رب تدبر لي الأمر ده؟ يا رب أنا محتاج حج. إذا رأى منك هذا الضعف وهذه الفاقة وهذا الشوق وهذا الشغف، يحججك ويحجج أبوك، ليه لا؟ ويحجج الدنيا كلها، الدنيا كلها في قبضة الله جل جلاله. ولكن نعمل ايه للي مشتاق؟ للي مش مشتاق، اخوتي انا عايز اعزي واحد محجش، واحد ما عملش عمره، واحد ما لمسش الكعبة، ما لمسهاش بإيده. عايز أعزي واحد ما حطش خده على باب الكعبة على الملتزم. عايز أعزي واحد ما سجدش على الحجر، ما حطش دماغه على الحجر، شفايفه ما لمستش الحجر. لما عزيه أقول له إيه؟ أقول له إيه ده اللي شاف الكعبة في التلفزيون؟ لا يا ابني، الحياة مش كده. يا سلام لما تروح الكعبة وتلمسها بإيدك، تلمسها بإيدك، تشوفها بعينيك. سيدنا إبراهيم هو اللي بنى الكعبة بإيديه، هو اللي بناها بإيديه طوبة طوبة، هو اللي حط الحجر الأسود في مكانه بإيديه. يقول إيه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. أنا عايز أسمي الليلة دي أرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا، عايزين نشوف المناسك، نشوفها. ودعوة سيدنا إبراهيم، شوف بقى لما ربنا يقول للملائكة يا ملائكتي انظروا، يا ملائكتي انظروا، يا ملائكتي، النظر ده عشان كده في أيام الحج كل الدنيا بتشوف لكن لا يرى المناسك إلا من هو داخل فيها، اللي هو جواها، اللي هو جزء من الصورة. أرنا مناسكنا، عشان كده جاءت مناسكنا، مناسكنا احنا، بالنسبة لنا احنا، أرنا مناسكنا، كأن المناسك بقت بتاعتنا